السؤال تبدأ نرجع للسؤال التالي نسأل السؤال كمان تفضل. هلا أنا أعتقد إنه المجتمع الإسلامي قبل 50 سنة ما في شك إنه كان أصلح من الوضع الحالي، هذا اعتقادي الشخصي، لأنه أنا كنت أشوف وأنا صغير ما في واحد عنا في نابلس ما كانش يركض للصلاة في كل أذان. إحنا الصغار كنا نروح على الجامع. طبعا وافقت على التعليم الموجود، أولاد كانوا يطلعوا كل العيلة على المقبرة، كانوا يقروا القرآن، كانوا يجتمعوا في بيت العيلة لأحاديث دينية، وهذا كله مش موجود. هلا الشباب هذول كل واحد سايح وسارح بطريقه. طيب تبعا لهذا المفهوم اللي أنا فاهمه، إنه هل هم في السابق ما كانوا يفهموا الدين؟ هذا سؤال مهم جدا. أنا أقول الزمن الماضي من حيث بعده عن تفسر الأخلاق خير من الآن، لكن الآن خير مما مضى من الزمان من حيث الوعي الإسلامي. ففي شيء متقابلين تماما. سؤالك الأخير فعلا أن هذول كانوا منفع من الإسلام، لأنه أنا ضربت لك مثال مهزلي، وأنت اللي فطرت على الشريني سرعان ما تدارك قضية إسقاط الصلاة وإسقاط المرأة. شو رأيك على ما مشايخ أئمة مساجد يعملوا هذا الشيء؟ هذا يمدحون به؟ لا يمدحون، لكن الآن أنت ولا بعض ولادك دارس شريعة، أنت طبيب، لكن الثقافة العامة فتح ذهنك شوي بحيث تقول إنه هي فعلا هذه نازلة. طيب ليه مو فهمانين اللي كانوا يعملوا القضية؟ ما كانوا فهمانين، كان يصدق عليهم تماما الآية اللي قلنا آنفا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الاجتماعات اللي عم تذكرها أنت، الاجتماعات هذه ما هي مشروعة، أيضا اللي مو ماشيين على الشرع. صحيح المظهر بالنسبة لمن لا يعلم أن الله متشرعين دون مستكين الدين، مثال لا يزال إلى اليوم قائم وكل علم نشوفه، ويمكن حضرتك ثلاث عن شوف يعني نحن ننطلق إلى صلاة العيد في المصلى وليس في المساجد، لأن السنة صلاة العيد في المصلى وليس في المسجد. أنت لا تصلي العيد بتشوف الناس رايحين على المقابر، صحيح، وتشوف سواد المقابر مع ترقى النسوان، من سواد النسوان ورجال هذول رايحين على فكرة، رايحين جهاز قبول المشروع، لكنهم جاهلوا أن جهاز قبول ليس لها أوقات معينة، ما فيه مواسم كما هم يظنون. وأخذ زيارة القبور فقط يا دكتور لأمكننا أن ألف كتاب حول الأجهزة هاي وما تدعى حولها عشرات البدع، بينما الرسول عليه السلام يقول في حديث واحد إن سمعتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير ألا تصله الدار. زيارة القبور كانت محرمة، لماذا؟ لأنه تاريخ قديم كان سبب لوقوع الزائرين في الشرك، ولما جاء